وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مفاد أن الله تعالى يقول كذب أصحاب ليكة المرسلين، أو ليكتي. ليكة ممنوع من الصرف، ليكتي مصروف، كلهم قراءة سبعية والمعنى سواء. وأصحاب الأيكة هنا قال لأنه جمع صاحب ذكر، قال كذب، أما هنا قال كذبت عاد لأنه يقصد الأمة أو الجماعة، أما هنا قال كذب أصحابه لأن أصحاب مذكر، قال كذب أصحابه. الأيكة هي الغيضة، أو هي الشجرة اللي يلتف حولها الشجر، تكون داخلة في غابة صغيرة تسمى الأيكة. وإذ قال لهم شعيب، قيل إن شعيب أرسل إلى فريقين من الناس، فريق أصحاب مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهذه كانت مدينة تسمى مدين، وكان حول مدينة بادية فيها أشجار وفيها ناس يسكنون، هم أصحاب ليكة ولم يكونوا جماعته، فلذلك قال كذب أصحاب ليكة المرسلين. نعم. وقيل هم مدين وأصحاب ليكة شيء واحد، وإنما تغيير في الأسلوب. وتكذيبهم للمرسلين بتكذيبهم شعيب، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، ومن آمن برسول فقد آمن بالرسل، ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فقد كفر به. ولذلك لا يقبل من الإنسان إلا أن يكون مسلما أو يكون كافر، ما في أنصاف حلول، ما في واحد يكون مسلم غير مسلم، ما في، يا مسلم يا كافر. فلذلك هنا الذي يكذب برسول فقد كذب الرسل، والذي يؤمن برسول صحيح يلتزم الإيمان بالرسل لأنهم جاءوا من عند الله. ولذلك هم يتناقضون، يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب، كيف مرسل للعرب؟ هذا الله يقول وأرسلناك للناس كافة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كان الرسول يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس. ولذلك ما أعطي كتاب قرآن فلعله يكون صلوات الله وسلامه عليه أكثرهم تابعا. إذن كذب أصحاب ليكة المرسلين شعيب، وبتكذيبهم شعيب أصبحوا مكذبين لجميع الرسل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، قال لهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبيه، ألا استفتاح وعرض، تتقون الشرك والكفر والمعاصي وتطفيف الكيل والميزان، ألا تتقون، ألا تجتنبون الحرام والشرك والمعاصي. بعدين هذا فيه نوع من الأدب وجمال الأسلوب، ألا. بعدين علل إني لكم، وأكد إن اختلف فيها علماء اللغة العربية، فبعضهم قال للتأكيد فقط، وبعضهم قال للتأكيد والتعليل، وهذا خلاف بين اللغويين قديم. إني لكم رسول أمين، إني لكم لا لغيركم رسول أرسلني ربي، يعني وهبني الرسالة وإعطاء الرسالة منا. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من أكبر المنح والمنن والأمور العظيمة أن يعطى للإنسان الرسالة، إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغ عن ربي لا أزيد فيه ولا أنقص، إني لكم رسول، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا ربكم فلا تشركوا به، وأطيعوني فيما أقول لكم، وفي لا تطففوا الكيل والميزان، ولا تظلموا الناس، ولا تفعلوا المحرمات، ولا تطيعوا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما أسألكم عليه من أجر، ما نافية، أسألكم أطلبكم عليه على الوحي وتبليغ الرسالة من أجر، أي أجر، إن ثوابي وأجري على رب العالمين الذي خلق الكون، هو الذي يعيش. ولذلك لا بد للدعاة من أن يكون لهم مصدر مستقل لعيشهم حتى لا يسألوا من يدعوهم لشيء، لأن قدوة الدعاة هم الرسل، والرسل لا يطلبون مالا، فينبغي للداعية أن يكون لا يريد شيء. ولذلك إما أن يكون عنده مال يتعفف به، أو تتولاه جهات من أهل الخير بحيث الذين يدعوهم لا يأخذ منهم، لأنه إذا أخذ منهم يكون ذلك مضاضة وسبب نفر في عدم القبول. فذلك الأولى أن الدعاة لا يأخذون ممن يدعوهم، وإنما يأتوا يدعو الناس ولا يطلبون منهم أجر، كما قالت الرسل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، وإنما يعلمون الناس لله ويطلبون الأجر من الله، هذا الذي ينبغي. فإن كان الإنسان صاحب علم ودين وفهم ودعوة وتأثير في الناس، وكان عنده قصور في اليد لا مال عنده، وكان بإمكانه أن يذهب إلى جهة أخرى لينال منها عيشه ورزقه، وترك ذلك لأجل أن يعلم الناس، وكان همه وفكره تعليم الناس وإيصال الخير لهم، ولكن هذا الذي يأتي لا بد منه للعيش ولكن ليس هو الغرض، يكون يأخذ الأجر ويأخذ الأجر، لأن الأعمال بالنيات. ولذلك هذا جمال الدين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل ربحي، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يريدون هذا، لكن هو يأتي يريدون إعلاء كلمة الله، يريدون أن يبقى كل الأرض بيد المسلمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن إذا جاء هذا لا يضر، لكن ليس هو قصدهم ولا يهمهم. كذلك الإنسان إذا كان إماما وهو لا يريد، وإنما يريد أن يصلي بالناس وينفع الناس، وجاء المال عرض وهو ليس في قلبه يأخذه، لكن لا يؤم الناس لأجل أن يأخذ المال. إذن هذه الأمور تتمايز بماذا؟ بالنية. السجود شيء واحد، فإذا سجد العبد لربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذن الأمور تتمايز هالنية. إذن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم نبيهم أوفوا الكيل، أوفوا الكيل. لذلك أخطر شيء الكيل بمكيالين. المسلم عنده مكيال واحد يكيل لنفسه ولصديقه ولعدوه ولمن يعرف ولمن لا يعرف. الدين لا يقبل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ذلك من أكبر أسباب منع القطر هو عدم وفاء الكيل، سبب مشاكل، لأن هذا ظلم، والظلم ظلمات، الظلم لا يدوم. أوفوا الكيل، يعني إذا وزنتم زنوا، إذا كلتم كلوا، فلا تنقصوا ولا تكونوا من المخسرين. المخسرين الناقصين الذين ينقصون، وبعدين هذا يكون قليل قليل قليل، بعدين يكون منه شيء، هذا عياذا بالله مرض. ولذلك الذي يغش هو يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين، تسقط ثقة الناس فيه وينجس ماله، وفي النهاية الناس لا يشتروا منه، لا يشترون منه، فتبرد البضاعة، فتفسد دنياه وأخراه بسبب التطفيف. ولا تكونوا من المخسرين، من الناقصين الكيل والوزن لمن تكيلون له. ولذلك قال ويل للمطففين، ويل عقوبة وهلاك للمطففين، يقلل يطفف، الذين إذا اكتالوا إلى الناس على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس. إذن ينبغي أن نشيع بيننا العدالة، العدالة عدم التطفيف، الذي يطفف لا يشترى منه، الذي يغش يتجنب. ولذلك أي واحد يغش الناس هو لا شك سيتضرر قبل الآخرين، وتبور بضاعته ويضيع. ولا تكونوا من المخسرين الناقصين، وزنوا بالقسطاس، القسطاس القسطاس هو الميزان أو هو العدل المستقيم الذي لا زيادة فيه ولا نقص. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، واحد يجيب بضاعة يقول له يا أخي هذه البضاعة مغشوشة، هذه البضاعة ما تصلح، حتى يضعف في قلبه عزيمة فيبقى يتخلص من البضاعة فيشتريها بثمن بخس، هذا لا يجوز. ولذلك شر البقاع ماذا؟ أسواق، لأن فيها الغش وفيها اللغط وفيها يعني الصجة. سبحان الله، الآن الواحد يأتي ببضاعة ويعرضها في السوق، وتكون هذا الذي يريد أن يبيع فيه غش، في علة ولا يخبر الناس، هذا غش. عنده سيارة عربة يريد يبيعها، يأتي للحراج ويحرج عليها ويقول سكر في ماء. كيف سكر في ماء وهي سيارة؟ يجب عليك أن تبين لمن يريد أن يشتري ما فيها من العيوب، تأخذ ورقة وتروح للمهندس وتقول فيها كذا كذا، الذي يريد أن يشتري سيارة فيها كذا وكذا وكذا، تريد تشتري ما تريد تشتري، من غش فليس مني. بل بعضهم يحط للسيارة زيت وتكون ماكينتها غير سليمة، ويحط لها أنواع من الزيوت لا تظهر فساد الماكينة حتى بعد أسبوع أو أسبوعين. هذا الذي يفعل هذا مجنون عاقل؟ أنت الله لا يطلع عليك؟ أنت تريد أن تفسد بيتك، تريد أن تفسد أولادك، تريد أن تفسد مالك. المال الحرام إذا جاء يفسد هذا، مثل إنسان مريض تحطه مع ناس أصحاء، ماذا يفعل لهم؟ سبب لهم العدوى. فلذلك لا يوجد شيء أنفع من الطهر، الطهارة. الإنسان إذا كان طاهر المال القليل يبارك له فيه، الولد القليل يبارك له فيه، العمر القليل يبارك له فيه إذا كان طاهرا إذا كان تقيا. لكن إذا كان الإنسان نجس، عمره لا قيمة له، ماله ولده نجس، فلذلك الذي يغش هو ينجس نفسه وينجس بيته وينجس ماله. طيب النجس ماله؟ النجس لا فائدة فيه، لا قيمة له، لا بركة فيه. فلك ينبغي أن نتواصل على أننا لا نغش. أنت تغش تريد ربح، وما فيه ربح أكبر من أنك تتقي الله، لأن الله إذا اتقيت لن يضيعك، لن يتركك، سيجازيك، سيكافئك، سيبارك لك، سيجعل لك القبول. ولذلك ولكنكم قم تستعجلون. كل إنسان رزقه مكتوب. طيب لماذا نعمل الحرام؟ عمرك مكتوب، لماذا لا نطيع ربنا؟ الناس كلها اللي زلزلها محبة المال والجاه، العمر محدد والمال محدد، إذا لما لا نطيع ربنا ونسير على شرعه ونسعد في دنيانا وأخرانا؟ إذا أخطر شيء تطفيف الكيل، يسبب منع القطر ويسبب الجهد وينزع البركة. يعني تطفيف الكيل والميزان والغش لا يعمله أمة إلا نزع الله البركة من أمورها. ولا تبخسوا الناس أشياء. يجي واحد يكون عنده واحد اسمه مقنع، يجي الواحد يقول له بضاعتك ما تصلح أصلا هذه، ويجي اللي يبقى يشتري يقول له بضاعة طيبة، وبعدين حتى يلبس على الناس، هذه مشكلة. هذه بضاعة يلا بادر بيع، فمسكين يروح يبيع بأقل من السعر، هذا لا يجوز. يجي واحد يريد أن يبيع غشيم، يجي واحد ويزيد السعر نجش، النجش ما يجوز، فيظن هذا صحيح فيزيد السعر فيتشبك فيه البضاعة فيوحل، ما يجوز هذا. ولذلك الذي يريد أن يبارك له في تعامله يصدق. إذا كان الكذب أنجى، إيش أنجى وأنجى. الكذب لا خير فيه، والغش لا خير فيه، والصدق يعني يبارك للإنسان. إذا صدق كل الناس تثق فيك، كل الناس تحبك. أما إذا غشيت واحد اثنين يقول لك احذر من فلان، لا تأتي تراه غشاش. بالله في شيء أكبر من مسلم يقال له غشاش؟ أعوذ بالله. فلذلك إذا أردنا شيء نمشي مع الطريقة المرسومة. فلذلك أخطر شيء هو التطفيف، هو الغش، هو الربا، هو النجش، هو الغرر، هو الجهالة. هو الواحد يكون عنده حديد حاطه، ويجي ألف واحد ويبيع الحديد ويوكله ويشتري الحديد، يأخذ فلوس وبعدين يزيد عليه. إذا كان ولا بد استلم يا أخي بضاعتك وروح صرفها. أحل الله البيع وحرم الربا، وطرق الحلال كثيرة. إذا أردت يا أخي تأخذ شيء ابتعد عن الشبه، يبارك لك في مالك، ويبارك لك في عمرك، ويبارك لك في ولدك. إن بيع الربا أخطر شيء، لا يوجد شيء أخطر من الربا إلا الكفر. لذلك ينبغي أن نبتعد عن الربا، وأن نحاول أن نتعاون على إيجاد بيوع حلال. الآن المضاربة فيها غرر لكن أباحها الله لنا. تأخذ مال وتعطيه لشخص وتقول له خذ هذه 100,000 اتجر فيها، فإن ربحت فلك نصف الربح، وإن خسرت فلا شيء عليك، فأصبح الخسارة على الاثنين. أما تقول له خذ هذه 100,000 وزدني عليها 50,000 هذا ربا. لكن البيع لا بد أن يكون من الجهتين، فهو يمكن يربح يأخذ النصف يمكن يخسر، فلا شيء عليه، الخسارة على صاحب المال. ولذلك المضاربة إذا ضم فيها رأس المال فسدت. هذه من الأمور اللي فيها الغرر، لكن أباحتها الشريعة للاضطرار لها، ولا يمكن تعمل إلا بالأمان. شخص ما تثق فيه لا تعمل معه مضاربة. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نتجنب التطفيف والغش، وأن نتجنب البيوع المحرمة حتى يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا ونسعد، لأن هذه التعاملات الحرام تسبب لنا مشكلة. ولذلك ما الذي نريد؟ نريد الله يغنينا يغنينا، يعزنا يعزنا. أما الذي يتعامل بالحرام مآله عياذا بالله إلى الخسارة، لأن الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق. ولذلك الله قال يمحق الله، المحق هو النقص. البضاعة كان ثمنها 100 فتبقى ثمنها 10 ريال، كيف ينقص يذوب؟ الربا يجعل المال يذوب، كيف يذوب؟ الله ومن أصدق من الله قيلا. تريليونات تروح كيف راحت ما تدري، تنقص تنقص حتى لا يبقى شيء. لذلك قال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ممن؟ من الله. ذلك أخطر شيء على الكرة الأرضية الربا، أخطر شيء على الكرة الأرضية الربا. وإن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع على العالم لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اجمع الآيات تساوي ايش؟ دمار. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على أن لا نبيع إلا بالحلال، ولا ننجش ولا نرابي ولا نغش. فالله تعالى يبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وأولادنا ويكون رزقنا حلال. فإذا صلينا نجد الخشوع، وإذا قرأنا القرآن نجد طعم للعبادة. الذي يعصي الله قلب قاسي لا يجد طعم للعبادة ولا الذكر، لأن القلوب إذا جاء عليها المعاصي تلبدت، فلا يخاف ولا يخشع ولا يجد طعم للصلاة ولا للعبادة ولا للصوم ولا للذكر، لأن الذي يمارس المعاصي يقسو قلبه. أما الذي يطيع الله ويخاف يبقى قلبه ثقيل، فيخاف ربه ويطيعه ويبتعد عن الذنوب وعن المعاصي، وإذا دعا ربه استجاب له، وإذا سأله أعطاه، وإذا جاءه من يريد أن يظلمه ربه يدفعه عنه. ولكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا جاهدوا أن لا يأكل حرام، جاهد أن لا يتكلم بحرام، جاهد أن لا يسمع حرام، جاهد أن لا ينظر بحرام، لا يضع في بطنه حرام، لا يمشي لحرام، لا يلمس حرام، فأصبح من عباد الله الصالحين. عند ذلك إذا سأل أعطيه، وإذا استجار أجيره، وإذا جاءه بعض شياطين الإنس والجن يريد أن ينال منهم ربه دمر أعداءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عاث في الأرض أيوه فسادا، منابع المطلق من تعثوا، لأن التطفيف والغش هذا إفساد، عثي في الأرض تخريب لها. واتقوا الذي خلقكم، اتقوا الله الذي خلقكم، لأن الله دائما ينبه في الوحيين على أن الذي يعبد هو الذي يخلق، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة. واتقوا الذي خلقكم وخلق الأولين، الجبلة الخليقة، الأولين الناس الكثير الذي خلقها قبلكم. قالوا، قال قوم الأيكة وقوم شعيب، إنما أنت من المسح، ما إنما أنت من المسحرين، من الذين لهم سحر يأكلون الطعام وأنت مثلنا فلا نؤمن بك، ما أنت إلا بشر مثلنا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، نظنك نوقن إنك من الكاذبين. هنا ظن هنا بمعنى اليقين، هناك ما أنت وهنا وما أنت، وهذا تلوين الأسلوب لأن هذا دلالة على بلاغة القرآن وجماله. فأسقط، أنزل علينا كسفا، كسفا قطعة من السماء إن كنت من الصادقين. أتعبتنا وكلمتنا ونهيتنا عما نفعل ونحن لا نصدق بك، جيب ما عندك وأنزل علينا السماء إن كنت من الصادقين فافعل ذلك. قال ربي أعلم بما تعملون، أنا هذا لا أملكه ولا لي فيه شيء، أنا رسول من الله أبلغكم، إذا أراد ربكم أن يهلككم فيهلككم وإذا أراد أن ينجيكم كما قال لا أملك لنفسي ضرا ولو كنت أعلم الغيب ما يملك. فكذبوه، فكذبوه، قالوا لست رسول وافعل ما تريد تفعل وما نؤمن بك، فكذبوه. فلعلة تكذيبهم أخذهم عذاب يوم الظلة. قيل أرسل الله عليهم الحرارة فأصبحوا إذا دخلوا البيوت يجدوا الحرارة وإذا طلعوا يجدوا حرارة، وأتاهم سموم شديد فما دروا حتى جاءتهم ظلة، فلما جاءتهم ظلة وكأن فيها نوع من تخفيف الحرارة تجمعوا فنزل منها حر وأهلكهم جميعا ولم يبق منهم أحد. إذن كل هؤلاء الذين ذكروا كفروا وزيادة الذنوب. إذن الكفر خطير وزيادة الذنوب معه تسبب الدمار. قتلوا الناقة، عملوا فاحشة لوط، طففوا الكيل. فلذلك لا يوجد شيء أخطر على البشرية من المعاصي، ولا توجد مشكلة إلا ووراءها معصية. والله تعالى بين لنا كل شيء وقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لا من جاءه يمشي جاءه هرولة ومن أتاه ذرع أتاه باع. فالله تعالى لا يترك عبيد من إكرامهم ومن النعم حتى يتركوا عبادته ويكفروا بنعمه. عند ذلك قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنكن من عباد الله الشاكرين، فلنطع ربنا، فلنفهم ديننا ونسعد في دنيانا وأخرانا. ما الذي نريد؟ نريد دنيا الله يغنينا، نريد عزة الله يعزنا، نريد صحة بدن الله يصحح بدن، نريد بركة في المال والولد الله يفعل لنا، بس نكون عباد لله، نتعبد لربنا. وربنا كريم وقادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم لخلقه المؤمنين في الآخرة. والحقيقة أن هذا الدين فيه من الجمال والحسن والشمول ما لا يعلمه إلا الله. فهيا بنا إلى هذا الكتاب يسعدنا في دنيانا وأخرانا ويرفعنا ويقوينا ويجعلنا كما كنا خير أمة أخرجت للناس. ولذلك ضمن الله لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن قام بما ألزمه به أنه يعطيه ما شرط له. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى، فاستبشروا ببيعكم. نحن نريد الثمن والمثمون، هذا ما يمكن يصح، لا بد أن ندفع الثمن حتى نأخذ المثمون، العزة، الرفعة، الجنة، العلم، التقاء، كله يحتاج له ثمن. فالذي يريد معالي الأمور ويريد الفضائل لا بد أن يدفع ثمنها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال ولا شيء؟ هذا هنا أخونا سأل سؤال فيه نوع من التنبيه على شيء، قال: ألا يصيب الابتلاء مؤمنا بسببين، كفارة أو رفع الدرجة؟ نعم، لكن الله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. أما الإنسان في نفسه فإذا حبه ربه ابتلاه، أشدكم بلاء النبيون فالأمثل فالأمثل. فأحيانا الإنسان يبتلى لترفع درجته، ويبتلى ليكفر عنه. نعم، ولذلك قال: نبلوكم بالشر والخير ابتلاء، فتنة. نرجو الله أن يجعل ابتلاءنا بالنعم، وأن يعلم ضعفنا ولا يبتلينا إلا بالنعم. ما معنى قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ يعظم، يحترم، ويبذل فيها المال، هو استثمانها واستغلاء أثمانها. والشعائر جمع شعيرة، ويدخل فيها البدن، ويدخل فيها الأذان، ويدخل فيها المصحف. فينبغي للمسلم أن يعظم شعائر الله، فإذا سمع الأذان يتوقف ويتابع الأذان، وإذا رأى مصحف لا يضعه، يضعه مرتفع ولا يحطها كذا، هذا في كلام الله. وإذا أراد أن يذبح يعني هديا يجعله سمينا غاليا ثمنه. يعظم شعائر الله، فإنها أي تعظيم الشعائر من أمارة على تقوى القلوب، وعلى أن صاحب ذلك التعظيم عنده الإيمان وعنده التقوى. نعم.